الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير سورة والعاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: الكنود الكفور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله أمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة في الأمر. ذكر الإمام البخاري هنا قول الإمام مجاهد رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان من ربه لكنود. فسرها مجاهد قال: كفور. فسر الكنود بمعنى يعني بخيل الشحيح، والكفر من هذا كفر نعم الله تبارك وتعالى، من باب قول لا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. قالوا: فأثرن به نقعا، رفعن به غبارا. فأثرن به نقعا، نقع اللي هو الغبار، يعني يقسم الله تبارك وتعالى هنا. قالوا إن القسم هنا قسم الله عز وجل العاديات اللي هي الخيل، العاديات، والعاديات الضبحة، والضبحة هو صوت الخيل لما تركض يقوم تطلع صوت النهج هذا الجيل. فالموريات قدحة، الموريات اللي هي الوري اللي هو قذف الشرط. الخيل إذا ركضت على أرض حجرية فيقوم عندما تصطك حوافر الخيل مع الحدو بالحديد في الأرض تقوم يطير الشرر خلفه. هذا إذا ركضت على الأرض اليابسة أو حجر، وإذا ركضت في الأرض اللينة الرمل فتقوم تطير الغبار. فالعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، مغيرات اللي هو الهجوم يعني صبحة. فأثرنا به نقع، فأثرنا به تثير النقع، النقع اللي هو الغبار، فوصفنا به جمع أي الكفار. نعم. لحب الخير، من أجل حب الخير. وإنه لحب الخير لشديد. لا مدل يعني ذكر أنها هنا لا يعني دان التعليل لحب الخير الشديد، يعني لأجل حب الخير الشديد. نعم. لا شديد لا بخيل. نعم. ويقابل البخيل شديد. نعم. حصل ميزة، فلا يعلم إذا حصل ما في الصدور، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فهنا فسر حصل بمعنى ميز، يعني أخرج كل ما في صدره كما أخرج له عليه وما تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى تهتك سرائر كل إنسان، سريرته التي كان يخفيها في الدنيا تظهر يوم القيامة. الذي كان يعني يضمر الكفر ويظهر النفاق والإسلام هيظهر هذا كله يوم القيامة، كل يظهر. وكذلك كل ما كان يخفي، كل أي شيء يخفي شيء ثابت. الله يقول يوم تولى السرائر. وهنا فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قال حصل يعني ميز. نعم. سورة القارئة. أرتهم بإذن يوم إذن لخطر. نعم. سورة القارئة. بسم الله الرحمن الرحيم. كالفراش المبثوث، كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض. فسر هنا يعني قول الله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، بالجراد المبثوث المنتشر الذي يركب بعضه بعضا. فإن الجراد يعني في رحلته خروجه يقوم يخرج يعني جماعات، و يعني جماعة تركب جماعة. يعني هذا الصور منظر يوم الناس يوم القيامة وهم يجمعون ويحشرون ويخرجون من قبورهم بخروج الجراد، الجراد يخرج من باطن الأرض. معلوم أن الجرادة تضع ذنبها وتبيض في الأرض، ثم الدب هذا يطلع على طول من الأرض، ثم لا يلبث إلا يعني ينطلق في سيره. فكأن هذا المنظر منظر الناس يوم القيامة صور بهذا الجراد الذي يخرج كالفراش المكتوز. نعم. كالعشب، كألوان العشب. وقرأ عبد الله كالصوف. عبد الله قرأ كالصوف، ويكون يوم يكون الناس كالفراش المكتوز، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فقرأ عبد الله بن مسعود كالصوف المنفوش، والعهن هو الصوف. لكن طبعا هذه القراءة ليست صحيحة، لأن يعني عثمان رضي الله تعالى عنه يعني محى كل يعني قراءة مخالفة الرسم الرسمان الكتاب المصحف الذي كتب فيه، ولا يجوز القراءة يعني إلا بكتب قراءة بالمعنى. فربما تكون قراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم كالصوف المنفوش، وعلى كل حال الصوف هو العلم، لكن لا يجوز القراءة بها الآن، وإن كان قد خرجها الصحابي لأنها ليست متواترة وليست موافقة. كلمة الصوف لما تكتب تخالف العهن، العهن في الكتاب، والعهن الصوف يعني شبه الله تبارك وتعالى الجبال عندما تنسف ثم تكون ككثيب الرمل الهائل، ثم بعد ذلك تتفتت ذراتها وتتباعد بعضها عن بعض كالصوف. فإن الصوف المنفوش صوف يكون ملبس، يعني ليت إذا قص من الخروف مثلا ثم بعد ذلك ينفش يباعد بين الشعرات بعضها من بعض تمهيدا لغزله، فهذا الصوف المنفوش. فشبه الله تبارك وتعالى الجبال بها، وهذه تكون حالة من حالات الجبال، لأن الله أخبر أن الجبال يوم القيامة أول ما يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا. وقال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، الكثيب اللي هو كوم الرمل الذي يهيل بعضه على بعض من صغر حبات الرمل، لما يكون حبات الرمل صغيرة وهذه تقوم تهيل بعضها على بعض. وكانت الجبال كثيبا مهيلا ثم تكون كالصوف المنفوش، ثم يذروها الله إلى حديث يشاء سبحانه وتعالى. نعم. سورة ألهاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد. يقول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن عباس هنا التكاثر يعني من الأموال والأولاد، التكاثر كل يعني يحاول أن يكاثر الآخر يعني يصير أكثر منه، كل هذا عنده 4 من الولد أنا ليش ما يكون عندي يعني 10 من الولد، وهذا عنده مال على هذا النحو لما لا يكون عندي يعني يريد أن يكون أكثر من الآخر. فالتكاثر مفاعلة يعني أن يكون كل واحد يعني يحاول ويتمنى أن يكون أكثر من الآخر، وهذا يلهي التكاثر في الأموال والأولاد. يلهي كما قال تبارك وتعالى أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر يعني هي المكاثرة، كل نريد أن يكون أكثر من غيره مالا وولدا. نعم. سورة والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يحيى العصر الدهر أقسم به. يعني قول الله والعصر فسر بأنه العصر الدهر الزمان، يعني العصر اللي هو الزمن أقسم به. هذا كلام يحيى، وقيل طبعا العصر صلاة العصر أقسم الله بها لشرفها ومكانتها أنها الصلاة المتوسطة بين صلوات الليل وصلوات النهار. الفجر والظهر دول اثنين من صلاة النهار، والمغرب والعشاء صلاة الليل، والعصر بالوسط. العصر هي الوسط. إذا حافظوا على الصلوات والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى المتوسطة اللي هي صلاة العصر، وأخبر النبي أنها صلاة العصر، قال حدثنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. سورة ويل لكل همسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. الله أكبر. الحطمة اسم أسماء النار، وسميت حطمة لأن هذا الوزن وزن فعلة، هذا وزن فعلة يأتي دائما للحبق والمهارة والبراعة، فنقول صرعة وصنعة وبرعة. برعة يعني بارع، نقول فلان برعة يعني بارع جدا، وفلان صنعة يعني صانع مالك، وفلان صرعة يعني مصارع لا لا لا لا يعني لا إيجار. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة يعني المصارع الذي يصرع غيره، هذا ما هو الشديد، ولكن الشديد الشدة الحقيقية الذي يملك نفسه عند الغضب. فالله وصف النار بأنها حطمة، يعني أنها تحطم من يدخلها، يعني أنها بارعة كل البراعة في التحطيم. وجاء أنها أيضا تحطم بعضها بعض كما في الحديث، يعني أن النار يعني اشتكت وقالت يا ربي حطم بعضي بعضا. وجاء في الحديث أيضا فيشار لهم جهة النار، هم اليهود والنصارى، لما يقول رب عطش لا تسكنه، فيشار لهم جهة النار فيرونها كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يعني النار تأكل بعضها بعضا، تأكل ما فيها الحجارة التي هي كلها، وقودها الناس والحجارة، وتحرف النار هذه تحطمهم كذلك ما فيه. فالله قال ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللي هو الفنان في الهمز، يعني البارع في الهمز، الهمز اللي هو الاستهزاء بالإشارة أو بالكلام. همزة لمزة كذلك يعني اللماز، اللماز اللي هو وصل حد لمزة. والله هنا جاب سمى النار باسم يعني بالوزن اللي هو المشابه لهذا للماز والهماز، اللمزة والهمزة. قال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وهذا من حطمها. ومعنى تطلع على الأفئدة يدخل النار، تدخل إلى يعني إلى إلى إلى قلب يعني المعذب عياذا بالله. نعم. سورة ألم ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: ألم ترى ألم تعلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ألم تعلم، لأن هنا الرؤية تأتي إلى الرؤية العلمية والرؤية البصرية، وهنا الرؤية طبعا العلمية. لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني لم تعلم، لأن أصحاب الفيل طبعا يعني النبي ولد في عام الفيل لم يرى هذا الحدث، وإنما يخبره الله فيها لم ترى ما يعني لم تعلم ما صنع الله تبارك وتعالى بأصحاب الفيل. نعم. قال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة. نعم. قال أبابيل فأرسل عليهم طيرا أبابيل. فمجاهد تلميذ ابن عباس، غالبا ما ينقل أقواله في التفسير. فأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال أبابيل يعني متتابعة، يعني فوج، يعني إثر فوج، هو مجتمع يعني مجموعة تروح ترميهم بهذه الحجارة ومجموعات بعدهم وهكذا كل واحد من جيش أبرهة تلقي عليه حجرة. نعم. وقال ابن عباس من سجيل هي سنج وكل. سنج وكل سجيل على كل حال يعني كلمة سجيل يعني هي على كل حال أحجار يعني من نار تلقيها وقد أوقع فيهم أوقع. نعم. سورة لإيلاف قريش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. نعم. قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش يعني ليألفوا هذا المكان القفر الذي ليس فيه زرع وماء شحيح. يألف هذا المكان قريش وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش نسبة إلى فهر بن مالك هذا الذي سمي قريش وقد يقيل إنه نعبس يقول قريش من دابة البحر قرش وأنه سمي قريش إنه يعني تأكل الناس يعني تأكل غيره وبعضهم يقول قريش سمت قريش من القرش هو الفلوس وأنهم يتقرشون يعني أهلي يعني تكسبون بالبيع والشراء لكن ابن عباس يقول سمينا يعني سمي بقريش فهر بن مالك سمي بقريش من دافة البحر اللي هو القرش فالله يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني ليألفوا المكان هذا فإن الله جعلهم يألفون رحلتين شاقتين لكن ألفهم كانت هذه خلاص ألف لهم اللي هي رحلة الصيف إلى بلاد الشام ورحلة الشتاء إلى بلاد اليمن فيخرجون من مكة صيفان يضربون هذا الطريق إلى بلاد الشام ويأتون بالتجارات من بلاد الشام بالقمح وبالزيت وبغيرها يأتون فيها والملابس وغيرها كانت طبعا يعني حضارة قائمة ويأتون فيها والناس تأتيهم من كل مكان تشتريهم كان السوق يعني أسواقهم السوق في اليمن وكذلك في الشتاء يذهبون إلى اليمن يذهبون في رحلة ثانية إلى اليمن برضو بتجاراتهم يأخذونهم يأخذون البيع يأخذون معهم الجلود والسمن وغيره وغيره ثم يكون من اليمن بما فيهم الخيار لإيلاف قريش يقول ليألف قريش لتألف المكان إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا المكان القفر ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يألفوه فيسكنوه وهيأ لهم هذا صخرة هنا شمالا وجنوبا فألفوا يعني هذه الرحلة في طلب المعاش وحبب لهم يعني هذا المكان ليكونوا يعني بجوار بيت الله فأطعمهم الله من جوع بالتجارات التي يتاجرون فيها وبالناس الذين يأتون من كل مكان ويشترون منهم وكذلك بالأمن كان خلاص هذا المكان وقت الجاهلية وأهل الجاهلية يعني يركبوا بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويقتلوا بعضهم بعضا لكن خلاص إذا جاء للمسجد الحرام خلاص يغمد سيفه ويضع رمحه ويدخل المسجد الحرام أرض المسجد الحرام ويشوف قاتل أخوه قدامه ما يسوي شيء إلى ما يطلع برا المسجد الحرام لما يطلع كما خرج الله على أولا من المسجد لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله فالناس برا يتخطف اللي ما يكون له حماية يخطف يقتل وينهب لكن في هذا المكان خلاص وهم عرب يعني كفار ومنهم يعني أعراب أهل جلافة وأهل كذا وأهل حمية وأهل عنفة لآخر خلاص إذا شاف واحد من قريش يقول لك لا خلاص كل أهل بيت الله، إذا ماشي ما يتعرض، يمشون من تجارتهم الشرق والغرب ما حد يتعرض له. وكذلك إذا جوا من المسجد الحرام لا يتعرضون يعني لا بعضهم ولا يقتلون بعضهم. فهذا كان الله يذكر نعمته لقريش، يقول لي إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكبر نعم. وقدموا أصحاب الفيل جمهورهم وقدموا أصحاب الفيل. طبعا قدم ربنا يسمع تعالى جعله الصلاة في جوار بيته. وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. نعم. وقال ابن عيينة لإيلافي لنعمتي على قريش. لنعمتي. نعم. سورة أرأيت، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد يدفع عن حقه، يقال هو من أو من دعاته. فذلك الذي يدع اليتيم، الدع اللي هو الدس بقوة. وقيل أن الدع هنا هذا كلام يعني سفيان، أنه دعه عن حقه، يعني يبعده عن حقه، مو شرط يعني أنه يدزه يعني بيده زجرا له او ابعادا له عن مجلسه او بيته، وانما كذلك انه يبعد عن حقه، بمعنى انه يستولي على ماله وياخذ حقه. رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام. نعم. ساهون لاهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ساهون لاهون، إما له عن الصلاة يعني هو فيها لاهي عنها، وإما له وهو خارج الصلاة عن الصلاة فيؤخرها ويضيعها، فهذا كذلك من السهو عنه. الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. والماعون المعروف كله. الماعون قال المعروف كله، ويمنعون الماعون، لأن الماعون ما يستعان به، فكل ما يستعان به لا يجوز يعني منعه، وخاصة إذا كان الحاجة له شديدة، قالوا مثل حبل البئر ومثل المكتل والمقطف والكبير ونحو ذلك من الأمور يعني التي يستعان بها، فمنعها عن طالبها وعن مستعيرها يعني يدل على بخل وشح. فهذا هو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال جل وعلا فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون بالطاعة بالصلاة، ويمنعون الماعون يعني ما يستعان به، يمنعه من غيره. نعم. وقال بعض العرب الماعون الماء. قال بعضهم الماعون الماء، يعني أكبر عون طبعا، فضل الماء. جاء في الحديث منه يعني ورجل يمنع يعني فضل مائه ابن السبيل، هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يقيم ولا يزكي. نعم. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. أعلاها يعني الزكاة المفروضة الماعون، وأدناها عارية المتاع. الزكاة المفروضة يعني منعها طبعا هي ماعون، هي عون يعني للعباد، وأدناها أدنى هذه الماعون عارية المتاع، صاحب يعني تستهل شيء من المتاع لانتفاعه. نعم. سورة إنا أعطيناك الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس شانئك عدوك. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك يقول الله عز وجل عدوك، وأصل الشنآن هو البغض. وليجرمنكم شنآن وقوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني بغضكم له. فالشنآن البغض، والإنسان طبعا يبغض عدوه. نعم. إن شانئك يعني يا محمد مبغضك، هو الأبتر. قيل إن السورة نزلت لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة القاسم، فقالت قريش كان آخر أولاد يعني الذكور، قالوا هذا اتركوا هذا أبتر لا عصمة له، ليش أولاد يعني يحملون اسمه، وإذا مات خلاص ينقطع ذكره وينتهي كما هو الشأن من كل الشعراء الذين كان لهم ذكر، ثم بعد ذلك إذا ماتوا يعني انقطع ذكرهم وفنى أثرهم. فقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، كل شيء إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو شانئك مبغضك، هو الأثر هو الذي ينقطع يعني أثره وذكره، بل تلاحقه اللعنات. أما النبي فإن كان الله تبارك وتعالى جعل له الكثرة في كل شيء، كثرة في الأتباع والأحباب يوم القيامة، فمن يحبه يتمنى أن يفديه بنفسه ووالده وأهله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا آخر، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر. نعم هذا في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عروجه إلى السماء، يقول أتيت السماء يقول فوجدت نهر حافتاه حافة اللي هي يعني الشفان يعني قباب اللؤلؤ المجوف، يعني ليست من الطين أو من الطابوق أو من الحجارة، وإنما لؤلؤ مجوف يجري فيه النهر، نهر يجري في لؤلؤ. فقلت ما هذا؟ فقال هذا الكوثر، نهر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالله أعطى نهر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجري في الجنة، وهذا هو الذي يصب في حوض النبي في المحشر. النبي له حوض في المحشر خاص فيه وبأمته، هذا الحوض في أرض المحشر قبل دخول الجنة، من الكوثر يصب يعني في هذا الحوض، والنبي على حوض صلى الله عليه وسلم. أول ما يخرج المؤمنون خلاص أول مشهد هو أن يلقاه النبي، كما قال النبي أنا فرطتهم على الحوض، والله إني لا أنظر إلى حوض الآن، هذا آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يبشر الأنصار ويقول لهم إنكم سترون بعدي أثرة كبيرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، قالوا اصبروا يعني. ثم أخبر النبي قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوض الآن، الآن وهو على منبره فلينظر على يعني إلى حوض، ووصفه النبي بأنه ما بين مكة وهجر، يعني عرضه ما بين مكة إلى يعني هجر البحرين، وأن هذا الحوض خلاص من شرب منه شربة لا يظمع بعدها ما يرى الظماء، خلاص ما عاد يصيبه الظماء. فهو من الكوثر، هذا الحوض من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم، النهر الذي أعطاه الله يعني في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا الذي اتصل ذكره وآثره هو النبي، ربنا جعل له نهر تجري في الجنة باسمه صلوات الله عليه وسلم. نعم. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم، رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. آنيته كعدد النجوم يعني لا حصر له، لا حصر لهذه الآنية التي يشرب بها من الكوثر. نعم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أو جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. نعم هو الخير الذي أعطاه الله إياه، يعني اسم كذلك هذا يشمل هذا النهر ويشمل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخير في الدنيا والآخرة، فمن ضمن هذا الخير الكوثر كثرة يعني كثرة الخير من الأتباع والأحباب والأنصار. نعم. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. نعم. يعني سعيد فسر الكوثر كل ما أعطاه النبي من الخير والكثرة، ومنه هذا النهر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. نعم. سورة قل يا أيها الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: لكم دينكم الكفر. نعم، لكم دينكم يعني كفركم، مو دين يعني أنه دين صالح وبالتالي أنتم مخيرون فيه ولي دين، كل واحد له دين ويمشي. لكم دينكم الكفر. نعم. ولي دين أو دين الإسلام. الإسلام، فأنت على الكفار على الإسلام. نعم. ولم يقل ديني، لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين. يعني آخر يعني الآيات، قافية الآيات إنما هي بدون يعني فلشت لكم دينكم ولي دين فقشوا لي ديني. نعم. نعم. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري. نعم، لا أعبد ما تعبدون لا الآن ولا فيما بقي. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نعم. طبعا الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هم هؤلاء اليهود والنصارى. وهو قل يا أيها الكافرون خاطب كل جميع، خاطبت كل كفار سواء كفار مشرك العرب أو اليهود أو النصارى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه مفاصلة بين فريقهم وليس يعني إما أن تتخذوا فريق الإسلام أو أن يكونوا على الطريق الذي أنتم عليه، وأنتم مفارقون، أنتم على الكفر وأنا على الإسلام. نعم. سورة إذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه طبعا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها النبي صعد المنبر وقال: إن رجلا أو إن عبدا خيره الله يعني ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر. حتى قال بعض الناس: ما يبكي هذا الشيء، يعني حد يبكي إيش؟ هذا رجل خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان أفقه يعني أفقه الصحابة لمغزى ومعنى الآيات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني قد يعني حان أجلك وأتممت يعني حساب. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي لما نزلت عليه السورة هذه ما كان يترك في الركوع والسجود إلا أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، وفر في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي، تأول القرآن لأن الله ربنا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي. ما ترك هذا من حتى توفاه الله يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما يتأول يعني يفعل ما يأمره به القرآن، لأن هذا تأويله، تأويله فعل. فيتأول القرآن لأن ربنا قال له فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم. باب قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثلا ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا له قصة، وهو أن بعض الصحابة قالوا لعمر يعني لماذا تدخل ابن عباس في مجلسك لما كان خليفة، وقالوا يعني أبناء مثل دخل أبناء يعني أبناء في سن يعني ابن عباس فأدخلهم يا يعني ما تدخلهم يعني لماذا تخص ابن عباس. فقال لهم أولا هو يعني من النبي ما قد علمته، يعني أولا يعظمه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يبين له أن ابن عباس كفؤ وأهل لأن يجلس يعني في مجلس شورى عمر. فانتظر حتى اكتمل اليوم فقال ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا هذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا يعني أسلم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا أن يعني يستغفر و الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. فقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال لا أقول ما كما أقولك، وإنما أقول إن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا قد هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني أراد أن يبين له فقهه وفهمه لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم فهذه السورة مع الله تبارك وتعالى فيها إلى النبي نفسه. نعم. باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب. يعني التواب يطلق على الله وعلى العبد، الله من أسمائه وصفاته أنه التواب، والعبد كذلك يقال له تواب. فالتوبة من الله، كون الله يتصف بالتوبة أنه كثير قبول توبة عباده سبحانه وتعالى، يتوب العبد ويقبلها الله سبحانه وتعالى. والعبد التواب اللي هو الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، كثير الرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي دشت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع الشاخبة، فكأن بعضها مع الشاخبة. مع الشاخبة. نعم. عرفت عن إيش؟ الشيخ بدر يعني الذين حضروا بدر من المسلمين وأصبحوا من الشيوخ الكبار يعني. فإن بدر هذه يعني الذي حضرها لهم منزلة خاصة في الصحابة. قال بدري يعني هذا له منزلة خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضرته. فالنبي بن عباس يدخله مع الشيخ بدر. نعم. فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. نعم. فقال عمر إنه من حيث علمتم. إنه من حيث علمتم يعني من الرسول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. نعم يقول أنا شفت إنه يعني بشطمة ابن عباس إنه يعني لما دعاني معهم في هذا إنه بس عايز يريهم يعني من علمي وفقه ابن عباس. نعم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره. نعم. إذا نصرنا وفتح علينا. نعم. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. نعم. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أعلمه له. نعم. قال هو أجل رسول الله أعلمه له. نعم. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك. علامة أجلك. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. نعم. قال ما أعلم من هذه السورة إلا ما تقول. نعم.